انه اذا في حديث مثلا، اذا في حديث يعني في صحيح البخاري وضعف من جهه سنده، هل يعمل بهذا المثل ام لا يعمل؟ مثل الحديث اللي ذكرته في اداب الزفاف في صحيح مسلم، ذكرت انه في سنده ضعف، هل يعني نستدل بهذا بمثل هذا الحديث ام لا نستدل؟ اذا وجد الشاهد يعمل والا فلا، حتى لو كان صحيح. اي نعم.